مقدمة تكون مهمة جدا لأي موضوع وكمقدمة الكتاب. فالذي لا يقرأ مقدمة الكتاب يقع في كثير من الخطأ، وقد اهتم العلماء الكبار بالمقدمات. فرأينا على سبيل المثال، رأينا الإمام مسلم عليه رحمة الله، رأينا الإمام مسلم عليه رحمة الله يكتب في مقدمة صحيحه 7 أبواب تقريبا كمقدمة في الرواية والرواة. إن لم تقرأ مقدمة صحيح الإمام مسلم غاب عنك الكثير من متن الصحيح بعد ذلك. حافظ ابن حجر عليه رحمة الله فتح الباري كتب أكثر من 500 صفحة، سماها هدي الساري، هدي الساري الذي سينظر في هذا الكتاب لشرحه على صحيح البخاري، بيّن فيه ووضح الكثير من منهجه ومن أسلوبه.